الذي يظهر من التهديد يكفي، وان يعني رجعت الى ميزان الاعتدال فحسن، ولو اكتفيت بالتهديد يعني ان استطعت تزيد فهو افضل. احيانا نجد زياده، احيانا نعم نعم نعم.